أدم الصلاة على الحبيب فالصلاة نور وطيب أنفاس جنة مفاتيح رحمة نغم حبيب تسري فتبعث بالندى والريل وان تطوف بالرضوان تنصره على كل القلوب رقت عيناي شوقا ولطيبه